برنامج المواطن يحكي اليوم باش نحكو على عمادة جديدة، ومعكم عبير مختار من أمام الميكرو، إبراهيم بن عبد الله في الجانب التقني. إن شاء الله باش نعدوا مع بعضنا ساعة كالعادة والعوايد حتى للحداش باش نتعرفوا على مشاغل اليوم عمادة جديدة باش تعرفوا عليها. خليكم معنا أكيد برانشي على 100.9، وخليني نقول لكم للتفاعل متاعكم أكيد تتصلوا بينا على 75 493 859 إذا بتحبوا تشاركوا في حصتنا لليوم، وإلا تنسقوا معنا باش تكونوا حاضرين معنا وتمثلوا عماداتكم وتحكوا على مختلف أولوياتكم. باش يكونوا زادة في متابعة لحادثة الحفلة اللي جدت اليوم في بازمة، وهي تتمثل في انه الحفلة ما جدتش للصغر، وكان من المفترض انه ديوم زوز حفلات مدرسية 7:30، ولكن جتهم واحدة بركة وبقي عدد كبير ما تمش نقله الى المعاهد متاع معناتها في مدينة قبلي. فبالتالي باش نشوفوا شو الوضعية شو اللي صاير بالضبط بالاتصال بمدير شركة النقل بقبلي سيد هشام المغزاوي. شخرجوا فاصل ورجعين، خليكم معنا. هو الوقت وقت والبلاد بلاد عباد ما هي عبادي. اهتماماتكم مشاغل عباداتكم نطرحوها في برنامج المواطن يحكي كل نهار من 10 إلى 11 مع عبير مختار على موجات الإذاعة الأكثر قربا في تونس. رجعنا لكم مستمعينا من جديد ومازلنا نحكو على مشاغل قراكم مشاغل عماداتكم. انتم زادة اذا تحبوا تعبروا وتتفاعلوا بخصوص العمادة اللي مش نحكو عليها اليوم او بخصوص عماداتكم زادة وتحبوا تهضروا معنا تطلبونا على رقمنا الوحيد 75 493 859. اليوم نحكو على غليسيا وهي من معتمدية دوز الجنوبية وتابعة لبلدية دوز. هي قرية غليسيا لقدرات تتميز بمناخ صحراوي حار وجاف وامتداد واحات النخيل اللي يعتمد عليها اقتصادها. عدد المؤسسات التربوية اللي موجودة فيها هي مدرسة ابتدائية واحدة وما فيهاش مدرسة اعدادية وما فيهاش معهد ثانوي. يظهر لي اني غلطت في كلمة مش نقول معتمدية قبلي الجنوبية قدوز الجنوبية ما يسالش. دونك هي تتبع معتمدية قبلي الجنوبية. مش احكوا اليوم على مشاغلها، مش احكوا اليوم على اهم وابرز نقاط اللي يحب المواطن اليوم يعبر عليها ويسلط عليها. ذو اكيد باستضافة المواطن مبروك القدري، مرحبا بك. عسلم اقول اهلا وسهلا بك. عشك. إضافة للتعريف اللي قدمته أنت تحبش تقدم حاجة أخرى يعني تابع تعريف ولا كافي؟ لا برسك نفس التعريف كافي. هو فما نقطة مهمة وهو عدد السكان. يعني أنا في البحث متاعي عدد السكان لقيت يتراوح من إلى يتراوح كذا، فما عديد الأرقام اللي معمولة حقيقة ومن ناحية الرسمية ما فماش تعداد معين. فسألتك قبل ما نبدأ البرنامج قديش عدد السكان الموجود في غليسيا، فقلت لي 600 نسمة. 600 وعدد صغير جدا يعتبر، يعني هذا يعني انه المنطقة اللي بشحكوا عليها اليوم صغيرة ولا كيفاش؟ بالطبيعة هي قرية صغيرة، هي قرية كما القرى المجاورة كل معنا برسكي ما يفوتوش بعض معنا التعداد معنا، فهمتني؟ ديجا انت كما تعرف اللي هي اللي هي تتبع عمادة بن محمد. أي. اللي هي فيها بن محمد وكلوا من غليسيا معنا في نفس العمادة. أي. لكن احنا ناخذ كل مرة ناخذه من أي فهمتك فهمتك. حتى الناس الكل تكون حاضرة معنا. اي هذاك علاش قلت لك انا بالنسبة للتعداد السكني كلهم يتقاربوا نفس يبعدوش على بعضهم معنا. ولكن 600 هي اقل برشا خاطر فما 1800 2000 3000، ولكن انه ما تنساش الميزه الموجوده في قريه غليسيا الاداره معنا اللي هم اللي هو عرش واحد معناها، فهمتني؟ واضح. تسموا عائله واحده معناها، فهمتني؟ من القرى القليله قليله قليله في الفزاو اللي هي نفس واضح. خلينا نمشوا لمشاغل غليسيا وعديد النقاط كانت طرحت من قبل المواطنين في بحثنا، وقبل ما يكون يعني تقديم البرنامج كان فما عدد وسألنا المواطنين شو مشاكلكم، شو أبرز يعني القطاعات اللي تتشكوا منها اليوم، ولقينا أنه فما نقطتين مهمين جدا الناس اليوم تتشكى منها. أول نقطة هي المجال الفلاحي، وثاني نقطة هي المجال الصحي. فنتعرفوا معك على أحوال المجال الفلاحي ثم نمروا للمجال الصحي. مشكورين على التفزاوة كله، مشكور الأخت عبير على الاستضافة إن شاء الله. وبتبيع ضي برنامج معنا الحق يعطيكم الصحة فيه، بحكم أنه باش تطلعوا على جميع القرى وتفهموا شنو شنية تعاني القرى الفزاوة معنا، فهمتني؟ مشكورين على الكل. بالنسبه لغليس القداره معناها من غير من مشيشانية باش توي كان نجي نحكي على معناها على المجال الفلاحي في غليس القداره. ديجا معناها من 2011 2012 و2013 معناها دخلنا حتى جت اذاعات اجنبيه وصورت هذيك الطريقه اللي خدمنا بها نحن واللي عملنا بها معناها حكايه المجمعات المائيه. تعرف انت البزاوي كلك تعاني من حكايه الطبقه المائيه، راهو ننتظروا مستقبل غامض نوعا ما في المجال الطبقه المائيه معنا في الفزاو، فهمتني؟ مش احنا في الطبقه المائيه هذه معناتها ماشي الجفاف او المالحه نقص نقص فيها. نقص تويك كتشوف انت تويك معناها الاملان باش توصل انك تخرج الماء معنا ايش الكلفه اللي باش تكلف كل شخص، كان كل شخص وحده ايش باش تكلف اللي باش يوصل يوفر الماء معنا. احنا في غليسيا عملنا مشروع الحق مش مشروع، هم ثلاثة مشاريع الحق معناها كما حكيت لك. أنا قلت لك في 2013 جت أجنبية مش تونسية برك، وجو وطلعوا على البرنامج كيفاش عملناه بالحق. معناها حاجة لو كان خذوها كش معناها كمثال ومشات بيه لفزاوة كليك بصراحة كانت تكون أما الغالب معناها كما حكيت في الأخير نرجعوا العقلية وعلاقة الناس ببعضها وبش نوصلوا لنقاط أخرى. معناها ممكن ما نقول هش حل في الأخير فهمتني. إحنا في غليسيا عملنا ثلاث مجمعات مائية اللي هي شركة نقوله نحن أنا فهمتني. أنا نعملوا باستغلال الكهرباء بطبيعة بشركة استغلال بالضوء، وعملنا مجمعات كأنك جمعية مائية بالضبط فهمت بليتو، باش تنقص الاستهلاك باش تنقص على الطبق معناها تخف شوية على الطبق المائية كليك والمواطن يلقى راحته بحكم انهم مشاركين فيها 30-35 بشر في عين واحدة وبالرول وامورهم هاني معناها فهمتني. هذاك علاش هذه بالنسبة من المجال الفلاحي. وما تنسيش زادة عندنا نقطة أخرى موضوع منا الحق كما إدارة الجهوي الفلاحة ولا الناس كليك اللي هي في بالها بيه الموضوع إن إحنا أصغر جمعية مائية في ولاية قبل اللي هي جمعية مائية فيها 10 هكتارات هذا نتمتعوا بيه من الدولة راه معنا بشوف الدولة شو عملت لنا معنا الماء عندنا وكل شيء عندنا واللي عطينا 10 هكتارات بركة مستغلة من طرف الجبل المائي بقية كلها توسعات معنا فهمتني. حتى اللي حكيت لك عليهم مضومة ثلاثة مجمعات مائية عاملينهم نحن معنا اجتهاد من الفلاحة وحدهم فهمتني. والإشكالية هذه مطروحة في إدارة الفلاحة وإن شاء الله يقول حل معنا اللي إحنا 10 هكتارات ريم معنا في بقايا أخرى في مناطق أخرى قريبة منا يكسبهم فلاح واحد معنا. هذه أبرز نقطة بالحق معناها يلزم لها حل جذري معناها فهمتني. واضح هذا على مستوى المجال الفلاحي. نمر لأكبر نقطة ثانية تشكى منها المواطن خلال رصدنا لمشاغل غليسيا، وكان قالوا أنه فما إشكال كبير واقع فيما يخص المجال الصحي. فشنية وضعية الساعة المستوصف وشو الوضعية اللي يتشكى منها المواطن اليوم على المستوى الصحي؟ بالنسبة للمستوى الصحي كما حكيت لك أختي قبل حتى البرنامج نحن عندنا مستوصف لكن في الميكرو عندنا مستوصف أما مستغلين المحل متاع النادي الريفي نادي الشباب الريفي معنا هم مستغلين كمستوصف. ما عندناش مستوصف علاش كيفاش علم ما عندناش مستوصف علاش يعني طلبت قبل بمستوصف أكيد ولكن ما تمش احداثه لا شو اللي صار بالضبط؟ هي اشكاليه كبيره خاطر يطول الحديث فيها معناها لو كان باش ندخلوا في المجال هذا معنا في مجال المستوصف علاش ما صارش في غليس قدار ما عندناش مستوصف معنا باش ندخلوا اشكاليات اخرى ياسر ولكن مهم المواطن اليوم متاكدين منها هذا اللي السلطات الجهويه كليك بالحق معناها راهو في بالهم بالموضوع الناس كليك معنا ديجا نحن تو فيه الموضوع اللي هو ان احنا مثلا تو سنة حسب مازال ما فماش حاجة صحيحة اللي كليك تويك عطوا ان فما معناها برنامج اللي بعث لحداث مستوصف معنا بغليسي فهمت. خلينا نقدموا خطوة بما انه ما فماش مستوصف كيفاش يعمل المواطن كيف يمرض هين قلت لك انا تو فما مستوصف يستغلوا في اللوكال نحكوا انا مستوصف كمستوصف كبنايه فهمتني كبنايه راهو مستغلين تويك النادي الشباب الريفي معنا انت حليت مستوصف في اللوكال نتاع النادي الشباب الريفي راك ضيعت حاجه اخرى زاد هذه النقطه ما ننسوهاش لان 8 سنين و9 سنين تويك وانت في نفس الموال معناها صورات جهوية كلها تعلم بالموضوع هذا معنا مانيش تويكه باش نجي نقول راهو ها وما عملناش مستوصف لان الموضوع هذا قلت لك كما حكيت لك جميع صورات جهوية تعرف الموضوع هذا معنا والنادي هذا كافي كبنية معناها هذا هكا ديجا يعني حكيت لك انا تويكه اخر زياره للسيد مدير جهوي نتاع الصحه معناها وعد انه نحن ندب معناها نشوفوا لوكال على معناها باش نكروه معناها بلغه اخرى فهمتني معناها باش على وجه الكراء ونحاول لو المستوصف لان المستوصف حتى ظروف العمل نتاع الفيلم اللي موجود غديك ما تنسيش راهو 3 فريم في المستوصف الغليسي هو زيدوا من هات لجيت نهار فيه طبيب ومراه تخدم هذيك قال لك لو كان مش نهارين في الجمعه نهارين اي قال معناها شوفوا محل على وجه كده ومشينا شفنا المحل وجري وسعينا عليه والسيد مولى المول معناها مولى المحل هذا بالحق يرحم والديه معناها ما قصرش معانا في الاخر قضايا جاوب قضايا الوحيد يجاوب عليه هو السيد المدير المجمع الصحه الاساسيه بقبلي معنا يجاوبنا على السؤال هذايا. انا واحد من الناس كمواطن مانيش مستعد باش نناقش فيه في الموضوع هذايا، لان بالنسبه لي انا تجوزته ومشينا للمدير الجهوي، والمدير الجهوي يطلع ما في بالوش بالموضوع معنا من اخر زياره اللي هو زار غاديك وقال راني شوفوا اللوكال ونكروه، شوفنا لوكال في الدريم تاع دوسيمين تروسيمين زاد من نهار اللي جا غاديك وجبنا له لوكال وعملنا الاجراءات اللازمه مع المالك المحل هذايا ولها يوما هذا ما انا يعني تحكي على وعود ثم المدير الجهوي ما عندهش علم ثم يعني الحكايه العودة دي غير شوف تحاولوا ناخذوا من مدير الجهوي للصحه بقبلي يعني شو اللي صاير بالضبط حتى نفهموا الاشكال هذايا فاش يتمثل بالضبط. غير هذايا انه عدد العيادات كنتوا طلبتوا كمواطنين زاد بانه تزيد لانه شفتوا جوز بركه غير كافي. اكيد كيفاش بدا؟ هذه اول ما صار احداث المستوصف هذا وبدا يخدم في غليسيا كانت اليوم واحد. العيادات مره في الاسبوع فهمتني؟ وبعدين بطلب من المواطنين وطلب حتى من القائمين على الشان هذا معناها فهمتني؟ انه هو انزاد نهار اخر معناها عندنا العياده اربعه وسبت فهمتني؟ وكما حكيت لك هذه ترجع للدراساتهم هم لجماعة الصحة اللي هم اللي يشوفوه صالح. هل ترى عدد العيادات ما تدخل فيها مواضيع ياسر معناها بتوفير طبيب نهار ثالث مثلا فهمتني؟ واضح. هذا فيما يخص الشأن الصحي، ولكن زيدا على المستوى البلدي عديد التشكيات اللي كنا رصدناها. لا أخت عبير ما حتى ما نقطعش باش ما نتعدوش النقوق ترى ونخلوا حاجة معناها كانت بالنسبة لنا في حكاية البناء مستوصف القرية الوحيدة ما نقولوش الوحيدة من القلائل في نفزاوة اللي فما نقطة الناس كل تفتقدها اللي هي متوفرة في غليس القدارة اللي هي ليش العقاري لان نحن عندنا الارض الموجوده قادر تعمل بها اللي تصوروا اي مشروع تعمل تنجم تعمله في غليس القدار. واضح. باش نرجع معك لنفس النقطه، ولكن يقول لي يا برهان عندنا اتصال هاتفي من رئيس بلديه قبلي دونك ناخذوه. الو عسلامه سيد احمد. انقطع الهاتف مسالش نشوفوا شنو الاشكال برهان ونرجعوا لنفس النقطه. الشان العقاري كما حكيت لك انا الحكم المحلي دخلنا في منظومه البلديه تسلمت الارض المجلس الجهوي بغليس الاداره تسلمتها البلديه معناها صارت تفويت فيها حساب البلديه معناها. وبالطبيعه نحن كمواطن في غليس الاداره اول حاجه باش نطلبها من البلديه ان هي مش باش تخلي لي كما يقولوا احنا باش تخلي باي حاجتي بالمصالح تخلي لي المصالح اللي غدوه في المستقبل وكان غدوه ولا بعد سنين اللي هي باش نحتاجوها في غليس القدار اللي هي تقرا لحسابها معناها في الشان العقاري المرافق العموميه معناها يعني توفير المرافق العموميه اللي هي بدرجه اولى من مستحقات قبل كل شيء فهمتني بما فيهم حكايه دي السيدة. السؤال هذا يتوجه سيدة رئيس البلدية بشيلي الزرسيل البلديات في الموضوع المستوصف اللي هي اللي حكاية المستوصف هذه أكثر من عام عندنا الموضوع نحكو فيه اللي هي توفيت في قطعة أرض للصحة العمومية لاستغلالها كإحداث المستوصف يبقى ما يراعنا اللي هي ما عندهاش حتى ديزور ولا ساتجور اللي هي وف معناها عطات الاسناد هذا للصحه العموميه اللي الموضوع عنده اكثر من عام عنده اكثر من عام ووجهوا لها كلام وسيد المعتمد مشكور سيد المعتمد قبل الجنوبيه مشكور في الموضوع فهمتني لانه بالحق معناها الوحيد انا نحكي لك كمواطن معناها الوحيد المرجع الوحيد نتاعي اللي نرجع له ونعطيه المعلومه ونقول له راهو مثلا ما صارش في الموضوع الكلاني في الموضوع الفلاني موضوع اللي كذا الحق ما قصرش معنا واتصل مع السيد رئيس البلدية ومرعني كمواطن نحكي لك اللي مرعني اللي هو الموضوع الاسناد متاع قطعة الأرض هذايا ما صارش معناها ما تصارش اسناد من البلدية للصحة العمومية فهمتني واضح. تم شوفوا أكيد مع رئيس البلدية ونشوفوا زادة مع الإدارة الجهوية للصحة ويقول لي يا برهان فما تليفون ناخذوه نقولوا ألو عسلامة. السلامة. مرحبا عايش. أهلا وسهلا سيد أحمد، مرحبا بك. مرحبا عايش كلامك. أهلا وسهلا، مرحبا بك سيد أحمد. بيك عايش. طلبت التدخل معنا سيد أحمد يعقوب رئيس بلدية قبلي بخصوص حق الرد فيما يخص حبيبة التواتي. هي بالنسبة، شكرا لرادي نزاوة على الاحتضاح الفرصة. مرحبا بك. هو من حق كل مواطن بس يعبر في ظل الديمقراطية وفي ظل معنا التشاركية مع البلدية والشفافية. أخت المواطنة حبيبة إتواتي تمت صوغت منتزه قطعة منتزه. سيد أحمد سمحني، خلينا نذكروا الناس اللي تسمع فينا شو الإشكال بالضبط. هي السيدة حبيبة إتواتي كانت هي من سوق لحد، وكان عندها منتزه في مدينة قبلي، وكانت معناها قامت باعتصام. الاعتصام هذا دام 10 أيام قدام البلدية. أول حاجة من قبلي مش من سوق لحد، احنا نرحب مواطنين الكل، وهي مواطنة من قبلي وتسكن في قبلي. هي المعلومات اللي اعطيتني ان هي من سوق لحد أصيلة. هي مواطنة من قبلي تسكن في قبلي، ونعرفها معنا مرحبا بها. وصوغت معنا محل فضاء ترفيهي. اي الفضاء هذا من 2003 تقريبا تسمى، و والتسويق هذا يشابه عديد الاخلالات القانونيه. فشت مثل في انا من الفضاء هذا ما فيش فيه عدم احترام للمواصفات اللي اتفق فيها في العقد. والعقد من اللي معناه فيه السياسه الخارجيه غير منجز، والفضاء غير مهيئ، وعدم احترام الفصل الثاني المتعلق بالتشجير، والإخلالات القانونية، عديد الإخلالات أخرى قانونية. وكنا نبهناها لذلك وحاولنا نعاونوها، وهي زادة ما تخلصت في الكراء، وأخيرا خلصت قصة ضئيل. وهذا يعني أنا بالطبع احنا بالنسبة احنا في ظل تنظيم ممتلكات البلدية نبهناها، ومع العلم أن هي مطالبة كل تجديد عقد هي بمراسلة مضمونة الوصول لو ما تمش. ومعنا عديد التنبيهات نبهنا لها، حاولنا نعاونوها كبلدية في إطار أن هي يمكن تقدم مشروع متكامل مقنع للمجلس البلدي. بقت كان في الإفلام فقط والعمل غير موجود، وإحنا ما يساعدناش أن فضاءات وعقارات البلدية تصبح مهملة ومرتع للفساد. صراحة الموقع ذاك أصبح معناه مقلق جدا لجميع السلطات والبلدية خاصة والمواطنين، وجدنا منها عديد التشكيات. بالطبع هذا يؤدينا معناها بالطبع لاتخاذ كامل الإجراءات القانونية باش نفسخ العقد، والبلدية لها الحق أيضا منع مثل الفضائيات العشوائية هذه من الانتصار. واضح سيد أحمد، باش نستغل زادة وجودك معنا على المباشر حتى نسألك على أمس كنا اتصلنا بك عديد المرات وحبيناك تدخل معنا فيما يخص جنعورة ومشاغل جنعورة، وكان مواطن بحذانا كان تشكى من عديد الإشكاليات وطالب بعديد الأشياء اللي كانت حسب قوله هو البلدية وحدت بها، ولكن وعدت المواطنين الكل بيهم معناها، ولكن ما تمش يعني تنفيذها وتفعيلها. وكان حكيها على أهم حاجة هو المنتزه اللي يربط ما بين مستوصف حتى للمعهد الثانوي، وقال انه صار معناه على جفاف تام، وانه المواطنين اليوم يطالبوا بإعادة إحياء وإعادة يعني رية واعتماد يعني تهيئة جديدة وصيانة جديدة ليه. هو أول منتزه ذاك أمنيتنا كبلدية أن نرجع له معناها المكانته اللي كانت فيه، وهو منتزه معناها فيه كانت فيه كان معشب وكانت فيه إمكانيات. بالطبع حاليا الإمكانيات الربط بالماء غير ممكن باعتبار أن الفلاحة رفضت ذلك، وعبرت على أن أن أن فما نقص كبير للمياه، وبالتالي غير ممكن تزويد المنتزه بالمياه. وأيضا المسافة الكبيرة اللي هي تقريبا تناهز الكيلومتر، هذه تتطلب ميزانية كبيرة ياسر. إن شاء الله البلدية تدرس الموضوع هذايا بين الإمكانيات، وديما البلدية كي تعمل حاجة ما تعملهاش عشوائية. اللي عمل المنتزه سابقا ما قراش كتاب كمية المياه المطلوبة اللي هي تتطلبها مثل هذه المنتزهات، لأن 700 متر و 800 متر منتزه فيه معشب هذا مش ببساطة باش يتوفر في ظل نقص مياه. بالطبع البلدية إن شاء الله تعمل جهدها باش ترجع بالمنتزه هذا معناه مكانته وذا يتطلب معناه ميزانيه كبيره. وفيما يخص زاد تركيز حنفيه في المقبره فهذه اتصلوا بنا الخيات وبلغونا ان بلغناهم انها بلديه مستعده باش تربط ان المقابر هي تحت رعايه البلديه. وقد ما بلغونا انهم هم عملوا كمواطنين دخلوا للماء معناها بجهد خاص من المواطنين هذا فقط. هذا البلغوني به. اما احنا انا كبلديه بلغناهم نحن مستعد نتكفل بادخال. قالوا لنا لا راهي فما مواطنين بلغوا انهم مستعدين يتكفلوا بادخال الماء للبلدية. ولكن المواطن اليوم هو اللي طالب. اي انسان ثبتوا خاطر احنا تو المجموعه اللي انا نعرف المجموعه اللي راعيه لتشجير معناها المقبره. بقي فما نقطتين سيد احمد بسرعه ناخذوهم، وهو كان فما طلب لتهيئه الطريق طريق الثكنه، يقولوا انه الطريق هذاك ماهوش يعني مؤهل لاستيعاب الحركه اللي تصير فيه يوميا، وانه فيه بعض الحفر اللي ضايق المواطنين وضايق زاده حتى الناس اللي تستخدم الطريق يوميا. وزاد النقطه الثانيه وهو تحويل المسبح القديم الى ملعب او قاعه مغطاه. لا هي بالنسبه للملعب الساعة النقطة الأخيرة واجهة جدا باعتبار أن زنعورة معناها ما مكنوناش من أرض لإنجاز ملعب ونمو ياسر المواطنين اليوم عندهم الشراهة الكبيرة في أخذ في استيعاب الأراضي الموجودة في الهكتارات وما عندهمش الأريحية باش يمكنوا البلدية من قطعة أرض لإنجاز ملعب لصالح الشباب. وهذه فكرة جيدة نجموا ندرس المساحة باعتبار أن فما معناها معناها قاعة مغطاة بالقرب منها باش تنجز ينجم تكون المساحة المتبقية إذا كان كافية تكون. احنا وجدنا لأن الميزانية رصت الميزانية للملعب تبقى ديما في الأرض تنجم تكون الحل وجيه جدا بصوت السيد المواطن اللي هو اقترح هذا الموضوع. وفيما يخص طريق السكنة طريق السكنة احنا بلد كبلي اقتنت حاليا تجهيزات لصيانة الطرقات وان شاء الله يتدرب وان شاء الله الحفر هذه تصبح في السنه هذه غير موجوده باعتبار يجب يكون ثم فريق من البلديه يتكفل بالصيانه ان شاء الله. واضح. شكرا لك سيد احمد يعقوب رئيس بلديه قبلي على كل التوضيحات هذه مشكور. دونك نرجعوا من جديد للمواطن الموجود معنا اليوم، نحاولوا دائما وابدا انه ناخذوا الاجابات على استفسارات المواطنين اليوم. مشغلكم راهي مهمه جدا ومهم انه يكون لها توضيحات من المسؤول. كنا حكينا على الوضع الصحي وحكينا على إشكالية العقارات وإشكالية الأراضي. كما حكيت لك التعبير المتطلبات اللي لازمة للاستقدارة لا تعد ولا تحصى. صدق المعنى ما نقولوش كما أكيد كما المناطق الأخرى كل، إنما كل واحد كل واحد يعرف روحه اش ناقصه وش زايده معناها فهمتني. ما تنسيش معناها كما حكيت لك أنا النقطة الوحيدة اللي ممكن نفرق بها على المناطق المجاورة ولا المناطق الأخرى في الزاوية معناها اللي نحن شان العقاري معناها اللي نحن متوفر كل شيء كبلدية عندك الامكانيات الموجوده كل الاراضي موجوده الارض اللي هي مشكله في القرى كلك الارض موجوده وانت قادر تعملي بها لا ما نعرفش استغلها انت حتى انت كمورد لك انت معناها فهمتني. ولحد هذه اللحظه معناها سامحني في الاطار هذا ابو برهان باش يحاول يتصل لنا بالسيده نهى بن عمر حتى تدخل معنا وتعطينا توضيحات فيما يخص الاراضي هذه ومحاوله استغلالها يعني حتى تكون مشاريع يطلبها المواطن. كما حكيت لك معناها وانا راني ديما بالنسبه للبلديه باش نحكوا اللي هي على الارض المجلس البلدي نتاعها معناها فهمتني. راهي اراضي راهي بالحق راهي ثروه بالنسبه في وقتنا تويك اللي موجود في الفزاوه معناها الاشكاليات اللي صايره والمواطن شيعاني اللي هو ما عندوش وين نحن في غليسي موجود كل شيء موجود الاراضي واللي انت كي تسلمت هي كي تعطات للبلديه رانا باش تقيم عليها البلديه مش باش يصير اللي صاير فيها معناها يعني صار فيها تفويض للبلديه البلديه هي اسم هي سي معناها خذات اسم المجلس البلدي لا لا لا واضح. راضي مجلس البلدي معنا وما صار حتى شيء كما قلت لك فهمتني، وخرجت مناقصه وتباعت بليتو للمهندس باش يعمل التهيئه نتاعها. لكن متاكده، كوني مؤكده من ما يوصل للمهندس يكمل التهيئه كان هي لارتوف. واضح. خلينا نمر من النقطة هذه للبنية التحتية والمجال البيئي، كيفاش هي حال الطرقات، حال التعبيد، حال بالطبيعة هذه سامحني أخت عبير، هذه مطالبنا راهي ما يقارب على 6 سنوات ولا 7 سنوات. فهمتني في المجال البيئي ما عندنا حتى شيء بالغلط. بالحق ما عندنا حتى شيء. في 2016 كي صارت المدرسة على ولا أعطونا البليتول كيلومتر كيلومتر ونص اللي هم قدام المدرسة، ما أنا صار تعبيدهم. فهمتني كهو بالنسبة للغليس ما تمتعت بحتى شيء في المجال البيئي. معناها الوصول الجهوية كل تسمع فيها معناها فهمتني. اللي هي مخذات حتى جزء حتى نصيب مجال حتى نصيب في المجال البيئي. فهمتني، كان من تعبيد وإلا من تشجير ولا من منطقة خضراء ولا ما فهم حتى شيء منه البرنامج هذا. يعني أنت تنفي ما عندي حتى شيء باش نحكي عليه معناها في المجال هذا، لأنني ما عندي حتى شيء يعني على المستوى البلدي والبنية التحتية. ما فهم شيء ما فهم شيء، لا طرقات ولا تسيف ولا إنارة ولا رفع فضلات ولا حتى شيء. لا بطبيعة سامحني عاد لو كان وصلوا باش نحكوا على رفع فضلات. ما مهمة زي سامحني عاد إيراني حتى قبل البلدية كان يرفع في فضلات. حتى قبل البلدية فما رفع فضلات يجيك مرة في مرتين في الدركتور في الجمعة كهو. أكثرش من هذا معناها ما مرتين في الجمعة. رانا في 2020 كان قرية، راني ما نحكي على القرى الكل، كيف يعني نحكي على قريتي تويكا فهمتني. راو انه يجيك الدركتور مرتين في الجمعة انا ما عندي حتى تعليق عليه. يعني انت تشوف كمواطن رغم صغر القرية انه غير كيفي بالمرة انه يكون مستحيل. على مرتين مستحيل يكفي مستحيل. اي منقى زاد على ومن حيث الانارة، اذا نتكلموا على الانارة خلينا في البنيه التحتيه الاول. راني قلت لك انت قلت لي احكي على البنيه التحتيه سامحني ما فما نقطه ما عنديش ما نحكي فيها لان غير متوفره، لاني كما حكيت لك صار تحديث المدرسه تبنى سور المدرسه جاو بلطوا ولا لا معناها صار التعبيد الطريق القدام المدرسه فقط. اللي هو يعتبر طريق رئيسي ولا فرعي؟ رئيسي بالطبيعة هو يتعدى على مدرسة لأنك المدرسة عليها فهمتني. صار تعبيد الكيلومتر اللي قدام المدرسة فهمتني. كيلومتر كهو كيلومتر ونص أكهو. ما فماش تعبيد آخر داخل الطرقات التعبيد هذا قبل الثورة راني نحكي راهو تو بعد الثورة بعد قبل الثورة راهو صار فما تعبيد مش ما فماش فهمتني، وبالعكس ممكن من أوائل القرى اللي صار فيها هم راهو قبل الثورة. راني بعد الثورة تو عندك 9 سنين ولا 10 سنين ما صار فيهم حتى شيء. فهم شيء واضح. من حيث الإنارة، هل إنه فما إنارة كافية على مستوى كل القرية في الطرقات الرئيسية والفرعية، وإلا فما اليوم مناطق معتمة يلزمنا نصنطوا عليها؟ أكيد شوف كما باقي المناطق راو البرنامج الإنارة كل عام يهبط برنامج كان من كوتيل البلدية الولاية وإلا من البلدية راه ما نحكوش عليه لأن ما عملت حتى شيء اليوم من هذا. بالنسبة لنا احنا ما نحكي لك بالملموس كمواطن عادي راه ما فما حتى شيء، ما فماش بلدية ما ريت شيء من البلدية معناها. يعني انت تشوف اليوم انه البلديه مقصره في اغليسيا؟ شوف راهو نحكي لك انا كشخصي ممكن راني مطلع مش كما مواطن ياسر المواطنين ممكن مش مطلعين الموضوع. انا مطلع ان البلديه ما عندها شيء ومحطه جديده ومناطقها ياسر 9 قرى ولا قد فهمتني. اما راهو ما فماش حتى بادره حتى حاجه تظهر انه فما رانا تحت هيكل راهي بلديه راه حكم محلي. فهمتني ما فما حتى شيء. هذا ما فما منه شيء معناه. جانا برنامج نتاع الولايه قالوا راهو باش يزيدوا 14 20 كل عام الساعه يقولوا لك 14 و20 و5 في الاخر كي يعملوا عرستين يزيدوا عرستين يسمى معناها لاباس. فهمتني واضح. هذا طبعا رايك كمواطن اكيد لا تعيش في قريه وتعرف شو مشغلها وتتكلم عليها بكل حريه اكيد. هذا فيما يخص البنية التحتية والوضع البلدي من حيث الإنارة ومن حيث التعبيد والترصيف وكل ما يخص العمل البلدي. تقول أنت اليوم أنه البلدية مغيبة وأنه فماش عمل بلدي فماش عمل بلدي. دوك هذا خلينا نمشي زادا لقطاع حيوي آخر وهو قطاع التربية والتعليم. كيفاش نجم تصفونا اليوم؟ والله الحمد لله معناها راهو من القرآن القلائل اللي قامت بشؤونها معناها وصار تم احداث المدرسة هذه والحمد لله معناها تو مدرسة قائمة الذات وهكا معناها بجميع فهمتني بالناس الكل اللي قايم على القطاع هذايا الحق الحمد لله المدرسة تويك تبارك الله معناها مدرسة وعليها الكلام أنا نقوله نحن فهمتني يعني من حيث البناية من حيث التهيئة من حيث عدد الأقسام من جميع النواحي الحق ما فماش اكتظاظ في الأقسام لا بس الإطار التربوي متوفر الحمد لله ما فيها حتى إشكال الحمد لله الحمد لله ولكن زادة فما حاجة مهمة إنه ما فماش مدرسة عددية اليوم يعني صغيرات من عمر 11 عام يتنقلوا إلى هذه إشكالية ولاية قبل الكلية طبعا فهمتني وإشكالية الشارع ذاك بالذات معناه شارع ممشلي حتى وين يقروا اليوم الصغيرات يقروا في المدرسة الإعدادية عقبة من النافع وبالتالي يتنقلوا عبر حافلة أكيد والحافلة متوفرة على طول يعني في إشكاليات ما فيش إشكاليات شنو الوضع؟ ما هو الشخص اللي البشر اللي باش يتكلم في الموضوع هذا يلزمه يا يكون مدرك للجميع النقاط والحيوية في الموضوع هذا وإلا ما يتكلمش باش نقول ناقصة كيران أنا نعرف الشركة الجهوية بقبلي شنية أي فهمتني راه ما تنسيش ان الشركه جهويه بجابس تويكا فهمتني مازلنا باسم جابس معنا ونعرف الامكانيات الموجوده بالحق معنا ما الاشكال هذا تعرضنا له حتى في مده قصيره زاد مع الشركه نتاعنا نتاع الكار لهنا والحق معنا كي تجي تقابل المسؤول هذا نتاع الشركه والواند ويفسر يعطيك الوضعيه ما تلقى حتى تعبير انه تقول كار تجي مؤخر ولا كار تجي بكري ولا كار واحده تجي معنا ما بالحق معنا نحكي راني كمواطن ايجابي راني ما نجمش نفرض عليه ان مثلا باش يجيني راهو صغير يحب يوصل 8 غير 4 ولا 8 غير درجين قدام لي سي فهمتني راهو مضطرين ان هو يوصل في 7 ونص و7 درجين و7 و4 قدام لي سي معناها فهمتني لاني نعرف الوضعيه اللي تعيشها الولايه ككل في المجال هذايا بالذات راهو ما الحق البشري لازم زاد يكون ما يكونش الاناني اللي يحكي كان على الحاجه تنقص فقط معناها هذا فيما يخص نقل التلاميذ وحافله التلاميذ ولكن اذا نحكوا على النقل لكل المواطنين النقل العمومي وخلينا نحكوا على ظروفه هل المواطن اليوم يتمتع بنقل محترم موجود على طول متوفر على طول نجم يتنقل خارج القرية إلى القرى المجاورة إلى مركز المدينة وإلى ليه هذه من النقاط اللي أنا واحد من الناس معنا بتبيع مش كما المواطن اللي يملك الوسيلة نقل الشخصية متاعه مش كما المواطن اللي هو ملزوم كل يوم باش ياخذ نقل ريفي معنا نقولوا نحن فهمتني باش ياخذ نقل ريفي من القرية باش يبشيره مش يوصل يعني الحافلات مش موجودة ولا لا الحافلات كما حكينا هذوك ما فما حافلة مش للتلاميذ معناها لا سيرفيس نقولوا هما يقولوا سيرفيس فهمتني هذه موجودة مرة ظهر لي في نهار بالبليتو ما تدخلش غليسي راه معناها تحبس على الطريق الرئيسية بن محمد معناها فهمتني ما تدخلش الغليسي وهذه الموضوع هذا حكينا فيه وبالحق معناها والإمكانيات اللي هي كما حكيت لك معناها رانا ما تنساش الخط الموجود عليها غليسة القدارة رانا قرى متعددة معناها 9 قرى ولا 10 قرى لو كان باش تدخل كل قرية لداخل معناها باش تدخل وسط القرية وتخرج ما نعرفش أنا موضوع هذايا بالذات بالنسبة للحافلات موضوع ما نجمش نعطي فيه حتى راي بالحق وفيما يخص النقل الريفي متوفر النقل الريفي. عدد السيارات النقل الريفي. كافي ولا مش هذه إشكالية النقل الريفي إشكالية النقل الريفي نحن في غليسي عندنا شخص واحد عنده رخصة عنده شخص واحد شخص واحد مش معنى كهرباء واحدة هذه النقطة يلزمها هكا هذه الناس كل تسمع فيها في الراديو معنا فهمتني رخصة واحدة في غليس الجدار كهرباء واحدة معناها كهرباء واحدة ويعني كيفاش تبقوا تستنوا هذه مشكلة دولة ما عادتش مشكلة مواطن هذه ولت مشكلة دولة ومشكلة هياكل جهوية وهكذا ولا ذلك خليني نسألك أكثر حتى نسفسر أكثر حول الموضوع هذا هل أنه طالبتوا بزيادة الرخص هل أنه فما ناس اليوم تحب تخدم في قطاع أكيد ولا أكيد لو انت قايم كشان جهوي ولا محل نتاعك في قبلي راهو انت تعرف الرخص عندك اكيد راهي مبرمجه راهي قدامك في ورقه الرخص الموجوده في الخط هذاك كل مثلا من بن من من بشلي لبن محمد فهمتني اكيد تعرف اصحاب الرخص كلك انت تقدر تعمل تقسيم تقول عليش مثلا مثال القرية هذيك فيها ثلاثة والقرية هذيك فيها رخصة واحدة، فهمتني؟ هكا المسؤول يقدر يقيمها من الكوتية هذيك، فهمتني؟ الغرفة هذه متاع النقر الريفي، فهمتني؟ كما حكيتك انا الحق معناها كلمة حق معناها تقال، معناها اللي هما ما نقولوش هما جماعة النقل اللي أصحاب السيارات هذوما هما المقصرين، هذاك هو الموجود. واضح. نمر لنقطة أخرى مهمة وهو المشهد الثقافي والشبابي في غليسة القدارة، كيفاش حال اليوم؟ باعتبار زادة أنه شفنا فما مهرجانات فما مشاهد ثقافية تبعتها راديو النفزاوة، هل هي اليوم كافية من وجهة نظرك يعني لتقديم مشهد ثقافي يعني يوفر حاجيات المواطن اللي حب يتمتع بالثقافة ويحب يتفرهد وفرهد صغيرته ولا لا؟ شوف اختي عبير، معناها نزيدك في المعلومة، معناها انا راني كاتب العام للجمعية الثقافية لحياة التراث والترفيه بغليسي شخصيا، وانا مدير المهرجان الصيف اللي صار في غليس القدارة، معناها انا مدير مهرجان. شوف باش نحكوا في موضوع الثقافة، و ماهوش باش يجوك يدق عليك دارك، ماهوش حتى واحد انسان ما باش يجيك لدارك ويدق عليك ويقول لك اجي هاي فما ثقافه. الثقافه تطلب. الثقافه يسعولها. الانشطه الثقافيه يمشولها. الناس اللي تحب الثقافه وتحب تنشط في المجال هذايا راهي هي اللي تمشي له، ماهوش باش يجي. انا كلمتي هذه. واضح. من حيث المركبات والفضاءات فضاءات الشبابية والترفيهية، هل إنه متوفرة ولا غير متوفرة؟ إيش حكيت لك أنا قلت لك شكون اللي يهمه اللي هو يكون فما فضاءات ولا يكون فما مجالات تاع ثقافة في غليسيا، اللي هو اللي حاجته بالثقافة بطبيعة ما باش يمشي يلوج، موجودة ولا مش موجودة؟ باش تكون موجودة تكون بالشخص بالإنسان بالمواطن اللي باش يمشي لها، هي لازمها تكون كي يبدا ما فماش المواطن اللي يطلع اللي حاجته بطبيعة ماهوش باش يجيبوها لك، معناها على طبق هاي تفضل هاي الثقافة. الثقافة يسعولها ما تجيش للعباد، معناها ما تجيش للمواطن. لو يطلبها المواطن وهو سعى انه تكون موجودة تكون موجودة. واضح. به في الختام خليني نسألك على كل المطالب اللي حب اليوم يقدمها المواطن في غليسيا، لي إذا كان الشأن الوطني يعني على مستوى مركزي وإلا على مستوى جهوي، والحلول المقترحة من طرفكم كمواطنين. شوف أختي عبيرة، ممكن يكون استثناء كلامي طويل كمان. السلطة الجهوية وإلا الدولة، لو أنت كمواطن ما سعيت لهاش ما مشيتش طلبت، ظهر عندنا تويكة ولا ظهر للعيان الناس كليك تتكلم تجري تسعى روحك تلقى موجود، ما تتكلمش بطبيعة ما تجيك حد يقولك هاي رو تعال يا سيفلير رو هاو خوذش عندك خوذش الدور، فما حتى حد يقولك انت سعيت انت جريت رو باش تلقى شنو موجود، ما باش يجيك حتى حد يقولك هاي باش نعطيها لك كدورة، ما هيش تتعطاش كدورة ترى في المجالات كليك. شوف بي بي بي بي كيفاش باش نفسرها لك، اما معناها لا لا لا لا القرى ولا البلدان كل تبنى بصغارها، حتى حد ماهوش باش يجي يقول انا تويك راني باش نخمم في غليسيا ولا باش نخمم في البروثيه ولا باش نخمم في بشلي باش نعمل لها، لا ما تخمم فيك حتى حد، انت ما مشيتش وانت ما سعيتش وانت ما طلبتش وانت ما دقيتش الباب على العباد وانت ما ضربتش الطاوله راه ما باش تاخذ حتى شيء. وانا كلامي هذا بالحق سامحني انا كلامي هذا الوقت اي فهمك لا نشوف اما هذا كلامي استثناء، حكيت لك انا تويك انا راني الكلام هذا نوجه فيه للعباد الموجوده في الشيره هذيك، لو كان غليسيا والا البرغوثيه ولا كلوامل ولا بن محمد، اي انسان اللي اي انسان حاجته باش تصير باش ينهض بالمنطقه نتاعها راه هو اللي يمشي هو اللي باش ينهضها هو اللي يمشي باش ينهضها مش باش يجوك. وانا وكما حكيت لك بالنسبه للشان العام كما حكيت لك غليسيا راهو ما عندنا شيء غير من خاطر حكينا في الموضوع ياسر الصوره الجهويه كل في بالها وتعرف الوضعيه، واللي يقول ما في باليش ما يعرفش غليسيا ما مشيش بطبيعه انا كمسؤول ولا مدير جهوي باش نحكي على المنطقه الفلانيه لو انت ما زرتهاش بتبيع مكش بتكون في بالك بحد شيء معنا في بالك ما تعرف منها حد شيء لأنك أنت ما زرتهاش وهذيك مشكلتنا في الفزاوة. لكن زاد دورك أنت اليوم كمواطن موجود معانا إنك تفسر هالمشاغل دي، كنت عطيتنا أنت بسطة على عديد الإشكاليات الموجودة في غليسيا، ولكن زادة من المهم اليوم أنك تقدم اقتراحات معينة وأنك تقدم مطالب معينة حتى المسؤول اليوم يعرف شو مطالب غليسيا وشو مشاغل الناس غديكة، شو الناس تحب تقدم، شو الناس تحب تضيف لمنطقتها، فشو تحب تقول انت؟ احنا شوف شوف اختي عبير، نحن بالنسبه لمنا في المنطقه البلديه نحن تويك عندنا حكم محلي، عندنا بلديه نتبعوا البلديه، مطالبنا موجوده في البلديه، راني سيد رئيس البلديه ما انا تعرف هذا مليح مليح مليح المطالب والتفسيرات والمقترحات اللي تقدمت لها من طرف مواطني غليس القدار. وناكد هذا المعلومه معناها ونحب موجوده اكيد معنا مدام نهاب العمار عبر الهاتف وتعطينا تفسير كل النقاط هذه اللي طرحناها، ولكن للأسف ما نجمناش نتحصلوا عليها، إن شاء الله حتى المرة الجاية ناخذوا منها الرد على النقاط هذه. أكيد أكيد لأن هي تويك أي مقترحات موجودة رأي ممكن متأكد وتمام تأكيد أن القرية الوحيدة في منطقة البلدية تبشيلي زرسيل البلدات اللي قدمنا المقترحات رأي حضرناها حاضرة مقترحات اللي هو حاجتنا بها هي بتستغلها كبلدية كان في غليسي ولا في بعض القرى أخرى اللي هي تقدر تستعين بها معناها فهمتني، وهذه اللي قامت بها أشخاص ومواطنين من غليسي القدارة معناها فهمتني. المجالات كل أنا كما حكيت لك نحن تبعين منطقة بلدية فهمتني. بليتو عندنا برنامج تحكي فيه قبل معناها سنة الفارطة اللي هو في هذه تبع الأمم المتحدة برنامج، وأعطتنا سيدة رئيس بلدية مدة قريبة حضروا معها بعض الأشخاص من قرية غليسيا من المجتمع المدني بتاع غليسيا وقعدوا معها وفسروا المواضيع اللي هو ذات أولوية بما فيهم منطقة خضراء بما فيهم طريق، وكالطريق معنا هي السيدة رئيس البلدية تعرفوا الطريق هذا مليح من المقترح من طرف أهل غليسيا القدار والمنطقة خضراء البلاد القديمة نقول احنا عند خطر رأي الميزة اللي عند قرية غليسيا القدار القديمة أرى مش موجودة في حتى قرية أخرى اللي جا هي جدرتها واللي صار فيها المهرجان اللي فات مهرجان الصيف اللي فات أرى منطقة نتمنى إن اللي بشي من الصورات الجهوية كل اللي يحب يشوفها يمشي يشوفها بعينيه معنا. واضح. أنا حب نشكرك على وجودك اليوم معنا على كل النقاط اللي كنت سلطت عليها الضوء، وصلنا لي آخر دقائق في برنامجنا. مستمعينا إذا تحبوا تكونوا أنتم زادة موجودين معنا وتحكوا على عماداتكم على مناطقكم على قراكم أصغر النقاط إذا ما تكون موجودة اليوم وتبرز لتكون يعني على خلينا نقول على عين الرقيب، وخلينا نقول تكون زادة مسلطة عليها الضوء لأنه كل منطقة ري مهمة جدا في نفزوا. هذه تحية عبير مختار وبرهان بن عبدالله في الجانب التقني. بسلامة الناس الكل.